بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا سائل يقول: ما رأيك في من يطعن في الشيخ الألباني رحمه الله؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. ونحن اليوم في يوم السبت الموافق 19 من شهر رجب العام 41 و400 ألف من الهجرة النبوية، ومن جوار بيت الله العتيق، أقول: نعم، خصوم العلامة الألباني رحمه الله كثيرون جدا، وأهل الباطل كثير، ولذلك كان الخصوم بهذه الكثرة. ولأن الألباني رحمه الله من ورثة الأنبياء بحق، والله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما حصل للأنبياء يحصل لورثتهم ولأتباعهم. ويمكن أن ألخص خصوم الألباني في 4 جبهات. الجبهة الأولى جبهة عقدية، وهم الذين يتهمون الألباني رحمه الله في عقيدته بأنه مرجئي وليس من أهل السنة والجماعة، وذلك في مسألة العمل في الإيمان التي شرقت وغربت وأخذت أكبر من حجمها. وحامل هذه الراية في هذه الجبهة هو سفر الحوالي، أول من أظهرها في كتابه ظاهرة الإرجاء، وطعن في الألباني صراحة. ثم استلم الراية بعد ذلك الحدادية والسرورية والإخوانجية والحاقدين على الشيخ الألباني، وهم كثر من المتصوفة وأهل البدع. وقد برأ الشيخ الألباني رحمه الله من الإرجاء كبار أئمة العصر، مثل علامة العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة الوادعي، والعلامة عبد المحسن العباد، وجميع علماء ومشايخ الدعوة السلفية في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. لأنه يقول الألباني، يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذه أركان بالإجماع، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال بهذا فقد برئ من الإرجاء براءة الذئب من دم يوسف. وتعجبني كلمة ابن عثيمين رحمه الله حين قال: من اتهم الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. لا إله إلا الله، ما أروع هؤلاء العلماء الكبار الكبار الكبار. وهكذا الجبهة الثانية التي تحارب الألباني جبهة فقهية. قال أصحاب هذه الجبهة: الألباني محدث وليس بفقيه. وهذه التهمة قديمة، قد اتهموا أهل الحديث بها منذ القرون الأولى. اتهموا بها الإمام أحمد واتهموا بها كثير من المحدثين أن هؤلاء يعني أصحاب حديث وليس عندهم شيء من الفقه. نعم يوجد فقيه ليس بمحدث، هذا يوجد، ويوجد محدث ليس بفقيه، هذا يوجد، ويوجد محدث وفقيه معا، ويوجد محدث وفقيه غلب عليه جانب الحديث، هذا كالشيخ الألباني رحمه الله، ويوجد محدث وفقيه غلب عليه جانب الفقه كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالألباني رحمه الله محدث رواية ودراية، وخير شاهد على فقه الألباني شهود العلماء الفقهاء، فقد قال الشيخ ابن عثيمين الألباني إمام في الفقه والحديث، وابن عثيمين هو فقيه العصر، وتشهد له كذلك كتبه ككتاب صفة الصلاة، آية من آيات الله هذا الكتاب في الفقه وفي الترتيب، حتى أصبح يدرس في كل مكان حتى في الحرمين وفي داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكتاب أحكام الجنائز كذلك، وفقه الألباني المنثور في بقية كتبه وأشرفته آية من آيات الله. لكن الرجل على طريقة أهل الحديث والفقه المقارن، فضرب كثير من القواعد المذهبية والأحاديث الضعيفة والأقوال المهزوزة المرجوحة العارية عن الدليل، وهذه المدرسة السلفية الفقهية الحديثية هو حامل رايتها في هذا العصر، هو وكثير من إخوانه المحدثين. الجبهة الثالثة جبهة حديثية، قالوا الألباني ضعيف في الحديث، لا إله إلا الله إلا هذه، لم يصدقهم فيها إنس قبلهم ولا جان، يعني كذب واضح فاضح. قالوا ضعيف في الحديث وفي العلل، ولا يعني ينهج منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف وما يسير على قواعد المتقدمين، وليس له شيوخ، وكثير من الأحاديث التي حسنها ضعيفة، وكم من هذه التهم، وكم، والدليل أن له تناقضات، يصحح ثم يضعف ويضعف ثم يصحح. ولو أخذنا نرد على فقرة فقرة لأخذ هذا وقت طويل جدا. وقد رد رحمه الله على بعضهم في حياته، بعض هؤلاء من هذه المدرسة، مدرسة المشاغبين على الألباني، أنزل أحدهم 3 أشرطة سمعناها وسمعها كثير ربما منكم، ينتقد الألباني في مسائل كثيرة في الحديث وهو شاب، فرد عليه الألباني في حياته بشريط سماه بدعة المحدثين على المحدثين. الألباني شهد له بعلم الحديث جميع علماء العصر قاطبة. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني في علم الحديث، وهكذا الشيخ ابن عثيمين يشهد له أنه إمام في الحديث، وهكذا تجد كبار علماء هذا العصر يرجعون إليه في التصحيح والتضعيف، منهم علماء اللجنة الدائمة وفقهم الله ورحم الله الأموات منهم وهم أهل الإنصاف رحمة الله عليهم، ومنهم ابن عثيمين رحمه الله يقول صححه الألباني وضعفه الألباني في أكثر من موضع من كتبه، ومنهم العباد رحمه الله يقول صححه الألباني وضعفه الألباني، وهو إمام الحديث وشيخ المدينة النبوية في الحديث. ومنهم شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، حيث قال الألباني أعلم أهل الأرض بعلم الحديث في هذا العصر. وحين سئل إذا تعارضت أو إذا يعني تعارضت أقوالكما أنت تصحح والألباني ضعيف أو العكس، فنأخذ بقول من هكذا قدم سؤال للشيخ مقبل، قال من أخذ بتصحيح الألباني وتضعيفه فقد جعل بينه وبين الله حجة. من أخذ بتصحيح الألباني وتضعيفه فقد جعل بينه وبين الله حجة، هكذا قال رحمه الله كما في كتاب المقترح في أسئلة المصطلح. وكان يقول الشيخ مقبل رحمه الله أشهدكم أمام الطلاب، آلاف الطلاب في دماج، أشهدكم يا إخواني أننا أهاب الألباني، يعني أخاف منه، هذا إجلال واحترام وتوقير. يقول لو دخل علي الألباني الآن من هذا الباب، يعني باب المسجد مسجد دماج، لا خرجت من النافذة. وصدق من قال لو جمع علم الحديث الموجود الآن في صدور الرجال قاطبة وكان في شخص واحد ما بلغ مبلغ الألباني أبدا. جميع العلماء في هذا العصر علماء الحديث لو جمعنا أخذنا العلم الذي عندهم وجمعناه في صدر رجل واحد ما بلغ مبلغ الألباني. الجبهة الرابعة جبهة منهجية، وهؤلاء طعنوا في منهج الألباني وأنه جامي مر يعني سلفي وأنه متشدد، هم ظنوا أن هذا قدح وما علموا أنه مدح. قالوا هذا جامي مر متشدد من السلفيين الأقحاح، وهذا حال أصحاب الأحزاب والأهواء، لأنه حذر منهم وبدد شبه الأحزاب. راية الإخوان المسلمين سقطت أمام الألباني، راية السرورية سقطت أمام الألباني، راية الحدادية سقطت أمام الألباني، راية التبليغ سقطت، راية الصوفية سقطت، راية التكفيريين القاعدة والدواعش، ما يقف أمام هذا الرجل أحد إلا ويسقط. وصدق العلامة الألباني ابن عثيمين رحمه الله حين قال الرجل يعني الألباني طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع. إيه والله، شوف شوف شوف كيف يشهد العلماء بعضهم لبعض. يا إخواني تعقلوا واتقوا الله، لا يأتي يوم القيامة إمام من أئمة الدنيا خصمك يوم القيامة وأنت تصدق فلان وفلان. لماذا لم يطعن في الألباني ابن باز؟ أأنتم أعلم به منه؟ والطعونات هذه كانت موجودة في حياة الشيخ بن باز، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يدافع عنه وينافع. لماذا لم يطعن في الألباني ابن عثيمين؟ أأنتم أعلم به منه؟ وهذه الطعون كانت في زمنه وهو يدافع عنه. لماذا لم يطعن في الألباني الإمام الوادعي؟ أأنتم أعلم به منه؟ وهذه الطعون كانت في زمن الوادعي. لماذا لم يطعن في الألباني العباد؟ أأنتم أعلم من العباد؟ لماذا لم يطعن في الألباني علماء المدينة النبوية وهم كثر من أهل الحديث ومن أهل الفقه ومن أهل المنهج السلفي؟ وهكذا علماء في الرياض، وهكذا علماء في المغرب وفي المشرق وفي الشمال وفي الجنوب وفي القارات. لماذا لم يطعن في الألباني جميع علماء الدعوة السلفية في العالم؟ أأنتم أعلم به منهم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فجميع عسكر هذه الجبهات الأربع التي تضرب على الألباني جميع العسكر في هذه الجبهات الأصل أنهم من أهل البدع والأهواء إلا من غرر به. وقد قال بعض السلف: من تكلم في أحمد فاتهموه في دينه. ونحن نقول: من طعن في الألباني فاتهموه في دينه. لأن جميع الجبهات تضرب على الألباني وهو ثابت كالجبل، فتكسرت رماحهم وعادت إلى نحورهم حتى أصبح بعضهم يتمسح به تقية إلا من رحم الله. فيا إخواني في الله، دافعوا عن هذا العالم الكبير المجدد، دافعوا عن هذا الجبل، عن هذا البحر الخضم، فهو إمام في الحديث وإمام في العقيدة وإمام في السنة وإمام في المنهج، نصر الله به السنة. هؤلاء جميعا حملت عرش الدعوة السلفية في عصر الألباني، كلهم دافعوا عنه، ولكن هي الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. مع أنك تجد هؤلاء يأتوا في المجالس، لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، قال ابن عساكر، وهكذا يأتوا للسذج والبسطاء ويطعن في الألباني ويطعن في الباز ويطعن في ابن عثيمين ويطعن في الوادعي ويطعن في الشيخ ربيع بن هادي ويطعن في الشيخ عبد المحسن العباد ويطعن في الشيخ صالح السحيمي ويطعن في أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر في مجالسهم، وربما أخرجوا هذا الكلام الآن في الشيخ الألباني، ما كتموه أخرجوه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.